كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي مرتدة تصويت وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي محمد أبو دريكة، هدف غالي جدا، هدف قاتل، هدف الأسياد. أولي أولي أولي أولي